يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب الإضغام الكبير: مع شير عرش الداد في عشر سنة ذا ضب ترى شد فق ضبا زد صف جنى إلا بفتح عن سكون غيرتا والتاء في العشر وبالطاء ثبتا. والمعنى أن السين تضغم في الشين في قوله تعالى: عند ذي العرش سبيلا. والدال تضغم في عشرة أحرف ذكرها المؤلف في هذا البيت، فمثال الدال مع السين عدد سنين: يكاد سما برقه يذهب بالأبصار، يكاد سما برقه يذهب بالأبصير. ذا تضغم الدال في الذال في مثل قوله تعالى: والقنائذ ذلك لتعلموا. ذا ضق تضغم الدال في الضاد في مثل قوله تعالى: من بعض الراء مستهم. ضق ترى تضغم الدال في التاء في مثل قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. تكاد تميز من الغير. ذقير ذكرى شد تضغم الدال في الشين في مثل قوله تعالى: وشه الشاهد من أهلها. ذا ذكرى شد ثق تضغم الدال في الثاء في مثل قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا. ذا ذكرى شد ثق غضبا تضغم الدال في الظاء في مثل قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين من بعض ظلمه. ذا ذكرى شد ثق غضبا زد تضغم الدال في الزاي في مثل قوله تعالى: تريد زينة الحياة الدنيا. يكاد زيتها يضيء زد صف تضغم الدال في الصاد في مثل قوله تعالى: نفق الصواع الملك. صف جنى تضغم الدال في الجيم في مثل قوله تعالى: وقتل داود جالوت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا بفتح عن سكون غيرتا. والمعنى أن الدال إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن لا تضغم في هذه الأحرف العشرة إلا في التاء. مثال ذلك: وآتينا داود زبورا. لم تضغم الدال في الزاي لأنها مفتوحة بعد ساكن. عدل بعد ذلك زنين. لم تضغم الدال في الذال لوقوعها مفتوحة بعد ساكن. وهكذا مع جميع الأحرف العشرة إلا في التاء لشدة التجانس بينهما. فتضغم الدال في التاء مفتوحة بعد ساكن في قوله تعالى: من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، في قراءة أبي عمرو البصري. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. أضغمت الدال في التاء وهي واقعة مفتوحة بعد ساكن لشدة التجانس في التاء. وهكذا إلا بفتح عن سكون غير تاء، والتاء في العشر وفي الطاء ثبتا. ومعنى هذا أن التاء تضغم في عشرة الدال وتضغم كذلك في حرف الطاء، ولكن التاء من حروف الدال، إذن فالتاء أيضا تضغم في عشرة أحرف. فمثال التاء مع السين وعملوا الصالحات ندخلهم، ومثال التاء مع الذال والذاريات ذروة فالتاليات ذكرى. وتضغم التاء في الذال ذاضق، تضغم التاء في الضاد في مثل قوله تعالى والعاديات ضبحا ذاضق ترى. وتضغم التاء في التاء من باب المثلين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ذاضق ترى شد. وتضغم التاء في الشين في مثل قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء هكذا ذاضق ترى شد ثق. تضغم التاء في الثاء في مثل قوله تعالى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ذاضق ترى شد ثق ضبا. تضغم التاء في الظاء في مثل قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم ذاضق ترى شد ثق ضبا زد. تضغم التاء في الزاي في مثل قوله تعالى فالزاجرات زجرا زد صف. تضغم التاء في الصاد في مثل قوله تعالى فالمغيرات صبحا والصافات صفا صف جنى. تضغم التاء في الجيم في مثل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وتضغم التاء في الطاء في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، وهذا معنى قوله والتاء في العشر وفي الطاء ثبت. ومعنى هذا أن التاء تضغم في عشرة الدال وفي حرف الطاء كذلك. والخلف في الزكاة والتوراة حل والتابئات ولتا الخمس الأول. ومعنى هذا في قوله تعالى وآتوا الزكاة ثم توليتم فيها الإظهار والإبغاض، وآتوا الزكاة ثم وآتوا الزكاة ثم في سورة البقرة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها التوراة ثم لم يحملوها الإظهار والإضغام. وأيضا وآت ذا القربى حقه أو فآت ذا القربى حقه إضغام التاء في الذال فيها الإظهار والإضغام وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه. وأيضا والتاء طائفة أخرى فيها الإظهار والإضغام والتاء طائفة أخرى والتاء طائفة أخرى. والخلف في الزكاة والتوراة حل والتاء آت ولثى الخمس الأول. ومعنى هذا أن التاء تضغم في الخمسة أحرف الأولى من أحرف الدال. فمثال التاء مع السين في قوله سنى وورث سليمان داود سنى ذا. وتضغم التاء في الذال في في قوله تعالى والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ذارض تضغم التاء في الضاد في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ذارض ترى تضغم التاء في التاء في قوله تعالى وامضوا حيث تؤمرون. ذاضق ترى شد تضغم التاء تضغم التاء في الشين في قوله تعالى حيشيتما. ثلاث شعب وهكذا التاء تضغم في الخمسة أحرف الأولى من أحرف الدال. وهذا معنى قوله ولسى الخمس الأول. ثم قال بعد ذلك والقاف في الكاف وهي فيها وإن بكلمة سميم جمع وشرطا فيهن عن محرك والخلف في طلقكن ولحى زحزح في. ومعنى هذا أنه قد تضغم القاف في الكاف في كلمة واحدة وقد تضغم الكاف في القاف والقاف في الكاف في كلمتين. فإضغام القاف في الكاف في كلمة واحدة يشترط فيه أن يكون قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. مثال ذلك الذي خلقكم من نفس واحدة قل من يرزقكم واتكم به. فقبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. فإذا فقدت الحركة قبل القاف فقد وجب الإظهار. مثال ذلك وإذ أخذنا ميثاقكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فلا تضغم القاف في الكاف لأن قبل القاف ساكن ويشترط أن يكون قبل القاف متحرك. ومثال ما فقد منه ميم الجمع نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فليس هناك ميم بعد الكاف فقد وجب الإظهار عندئذ. وهذا معنى قوله والقاف في الكاف وهي فيها وإن بكلمة سميم جمع وشرطا. أما إذا كان إضغام القاف في الكاف أو الكاف في القاف فلا يشترط إلا أن يكون قبل كل منهما حرف متحرك. مثال ذلك لق صورة أضغمت الكاف في القاف في كلمتين. وأيضا وخلق كل شيء أضغمت القاف في الكاف. فإذا كان قبل القاف ساكن مثل وفوق كل ذي علم عليم فقد وجب الإظهار. وإذا كان قبل الكاف ساكن أيضا في مثل قوله تعالى وتركوك قائما فقد وجب الإظهار كذلك. والكاف بالقاف وهي فيها وإن بكلمة سميم جمع وشرطا فيهن عن محرك والخلف في طلقكن. ومعنى هذا في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن فيها الإظهار والإضغام. وذلك لأن بعد الكاف جمع مؤنث والنون مشددة فحل ذلك محل ميم الجمع ومع ذلك ففيها الإظهار والإضغام. عسى ربه إن طلقكن عسى ربه إن طلقكن. وهذا معنى قوله طلقكن قل، ولكن كما قال العلماء الإضغام أحق من الإظهار، والكاف بالقاف وهي فيها وإن بكلمة تميم جمع وشرطا فيهن عن محرك والخلف في طلقكن ولحى زحزح فيه. ومعنى هذا أن الحاء تضغم في العين في كلمة خاصة في قوله تعالى فمن زحزح عن النار، ولا تضغم الحاء في العين في مثل قوله وما ذبح على النصب فلا جناح عليكم، فلا تضغم الحاء في العين عندئذ لأنها خصصت بكلمة فمن زحزح عن النار ولحى زحزح فيه. ثم قال والذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارج وشطأه رجح. ومعنى هذا أن الذال تضغم في السين والصاد، فمثال السين واتخذ سبيله في البحر عجبا، ومثالها مع الصاد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والجيم تضغم في التاء وتضغم أيضا في الشين في قوله تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة، وأيضا أخرج شطأه في سورة الفتح أضغمت التاء في الجيم وفي الشين. وهذا معنى قوله والذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارج وشطأه رجح. والمعنى أن إضغام الجيم في الشين رجح فيها الإضغام على الإظهار. نعم إن أبا عمرو يضغم هذه الأحرف، وباب الإضغام عند أبي عمرو بخلف عنه، ولا تضغم إلا إذا كنت مبدلا للهمز وقارئا بقصر المنفصل. أما إذا قرأت بتحقيق الهمز أو بمد المنفصل فلا إضغام عندئذ. والباء في ميم يعذب من فقط، والحرف بالصفة إن يضغم سقط. ومعنى هذا أن الباء تضغم في الميم في كلمة يعذب، وقد أتى ذلك في سورة آل عمران والمائدة والعنكبوت والفتح، فتقرأ هكذا يعذب من يشاء عند أبي عمرو البصري بخلف عنه من باب المتقاربين الكبير. أما في سورة البقرة يعذب من يشاء من باب المتجانسين الصغير، لأن أبا عمرو من جملة أهل سما الذين يقرؤون هذه الكلمة بالجزم، إذن من باب الإضغام الصغير في سورة البقرة. فلا تضغم الباء في الميم في غير كلمة يعذب، مثال ذلك أن يضرب مثلا. وقوله والحرف إن يضغم سقط، والحرف إن يضغم بالصفة سقط، معنى هذا أن الحرف الأول إذا أضغم في الحرف الثاني سواء كان ذلك في المثلين والمتقاربين والمتجانسين فقد سقط الحرف الأول بمخرجه وصفاته، مثال ذلك من الله ذي المعارج تعرجه، أضغمت الجيم في التاء فسقط مخرج الجيم وسقطت صفاتها من جهر وشدة وقلقلة. وكذلك أيضا يرزقكم، أضغمت القاف في الكاف، وعندئذ سقط مخرج القاف مع صفاتها من جهر وشدة واستعلاء وقلقلة، ونطقنا بكاف مشددة. وكذلك أيضا في قوله تعالى لق قصورا سقط مخرج الكاف وصفاتها من سكت وشدة واتفال وغير ذلك. وهذا معنى قوله والحرف بالصفة إن يضغم سقط، يعني إذا أضغمت الحرف الأول في الحرف الثاني تنطق بالحرف الثاني مشددا كما هو الحال في تعريف الإضغام. والميم عند الباء عن محرك تخفى وأشمع ورم أو اتركي في غير باء والميم معهما وعن بعض بغير الفاء ومعتل سكن. ومعنى هذا أن الميم تخفى تسكن أولا ثم تخفى في الباء، مثال ذلك فالله يحكم بينهم يوم القيامة الذي علم بالقلم والله أعلم بالشاكرين، فتخفى الميم في الباء بعد إسكانها وتكون عندئذ من الأخفاء الشفوي هكذا على غرار قوله تعالى ومن يعتصم بالله. وهذا معنى قوله والميم عند الباء عن محرك تخفى، فإذا وقعت الميم بعد ساكن مثال ذلك ووصى بها إبراهيم بنيه، وأيضا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، فلا إسكان ولا إخفاء في الميم لأنها وقعت بعد ساكن، فيشترط لسكون الميم وإخفائها في الباء أن تقع بعد متحرك. ثم قال بعد ذلك وأشمما ورم أو اتركي في غير باء والميم معهما وعن. ومعنى هذا أن الحرف الأول إذا أضغمت الحرف الثاني فإنه إذا كان مضموما ففيه الإضغام المحض الخالص وفيه الإشمام وفيه الروم، مثال ذلك نفس صواع الملك حيث تمرون. وإذا كان مكسورا ففيه الإضغام المحض وفيه الروم فقط، مثال ذلك الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هكذا. ولكن هناك صور اختلف فيها، هذه الصور مثل الباء في الباء مثل نصيب برحمتنا من نشاء، والباء في الميم مثل يعذب من يشاء، والميم في الميم يعلم ما يسرون، والميم في الباء مثل يحكم بينهم. هذه الكلمات اختلف فيها أئمة القراءات، فمنهم من أخذ بالإدغام المحض الخالص، ومنهم من أدخل فيها الروم والإشمام، ومنهم من قال الإشمام يتعذر حيث إن الميم والباء تخرج من بين الشفتين، وأما الروم فلا يتعذر عندئذ. إذن فقد منع الإشمام وأخذ بالروم في هذه الكلمات. ومنهم من قال وأدخل أيضا الفاء كذلك، مثل قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني ألحق الفاء بالباء والميم. فمنهم من أخذ أيضا بالإضغام الخالص في الفاء، ومنهم من جعل فيها الروم والإشمام كذلك. وهذا معنى قوله وأشم ورم أو اتركي في غير باء والنين معهما وعن بعض بغير الفاء ومعتل سكن. وقوله ومعتل سكن قبل امددا واقصره، والصحيح قل ادغامه للعسر ولاخفاء اجل. ومعنى هذا اذا كان قبل الحرف المضغم حرف عله فان هذه الكلمه عندئذ تعامل معامله العارض للسكون. مثال ذلك نصيب برحمتنا من نشاء، ففيها ثلاثة أوجه: القصر عليه سكون وروم وإشمام، والتوسط عليه سكون وإشمام، والمد عليه سكون وإشمام، كقوله تعالى وإياك نستعين. وإذا كانت مفتوحة فلا يدخلها الروم والإشمام. مثال ذلك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فلا يدخلها روم ولا إشمام، ولكن فيها وأمثالها الإضغام الخالص. وإذا كان الحرف المضغم مكسور، مثال ذلك الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ففيه أربعة أوجه: القصر عليه سكون وروم، والتوسط عليه سكون، والمد عليه سكون. وهذا معنى قوله ومعتل سكن قبل امددا واقصره، قبل امددا واقصره كالعارض للسكون تماما. وفي مثل كمثل ريح أيضا، كمثل ريح أضغمنا اللام في الراء، ففيها الإضغام المحض وفيها الروم كذلك. قبل امددا واقصره، والصحيح قل إضغامه للعسر ولاخفاء أجل. ومعنى هذا إذا أضغم الحرف في الحرف وكان قبل الحرف المضغم ساكن صحيح ففيه عسر في إضغامه، ولذلك قد جرحوا وعمدوا إلى الروم وسمي الروم عندئذ بالإخفاء. مثال ذلك خذ العفو وامر، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك. وأيضا لهم فيها دار الخلد جزاء في المهد صبية، في المهد صبية إضغام الدال في الصاد. وهكذا إذا كان قبل الحرف المضغم حرف ساكن صحيح ففيه عسر في إضغامه، والإخفاء والروم عندئذ يكون أولى من الإضغام الخالص والإضغام المحض. وهذا معنى قوله ومعتل سكن قبل امددا واقصره، والصحيح قل إضغامه، أي الإضغام قليل، والصحيح قل إضغامه للعسر والإخفاء أدل، والمراد بالإخفاء الروم عندئذ. وافق في إضغام صفا زجرا وذروا وذكرا فب وذكرى الأخرى صبح القرى خلفا وذا والصاحب بك التمارى ظن أن ساب غبي. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من فد وهو حمزة وافق أبا عمرو البصري في إضغام هذه الكلمات: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى، والذاريات ذروة. ولكن قرأ بالإضغام الخالص ذلك لأن أبا عمرو يقرأ بالإدغام والروم في هذه الكلمات، أما حمزة فقرأ بالإدغام الخالص، ولذلك قال وافق في إدغام صفا زجرا. ثم قال وذكرى الأخرى صبحا قرى خلفا. ذكرى الأخرى المراد بها فالملقيات ذكرى، صبحا قرى والمعنى فالمغيرات صبحا، ومعنى هذا المشار إليه بالقاء من قرى وهو خلاد عن حمزة أدغم التاء في هاتين الكلمتين ولكن بخلف عنه، ولكن بخلف عنه، وهذا معنى قوله صبحا قرى خلفا، ولكن خلف لم يضغم هاتين الكلمتين. وافق في إضغام صفا زجرا ذكرا وذروا وذكرا فد وذكرا الأخرى صبحا قرى خلفا وداوى الصاحب بك التمارى ظن أن ساب غبي. ومعنى هذا أن المشار إليه بالظاء من ظن وهو يعقوب، وافق أبا عمرو البصري على إضغام والصاحب بالجنب، لأن الإضغام عندئذ من كلمتين، ولكن انفرد يعقوب بالإضغام في قوله تعالى فبأي آلاء ربك التمارى في حال الوصف، فإذا وقف فبأي آلاء ربك يبدأ تتمارى، إذا الإضغام في حال الوصل فقط. وباوى الصاحب بك التمارى ظن أن ساب غبي، ومعنى هذا أن المشار إليه بالغين من غبي وهو روي عن يعقوب. وافق أبا عمرو البصري على إدغام هذه الكلمات الآتية لأنها من كلمتين، قوله تعالى فلا أنساب بينهم، أنساب غبي ثم التفكروا، وانفرد رويس بإدغام ثم التفكروا في حال الوصف، فإذا وقف ثم يبدأ تتفكروا، إذا الإدغام في حال الوصل ثم التفكروا لرويس عن يعقوب. ثم التفكروا نسبح كلا بعد، ومعنى هذا أن رويس عن يعقوب أدغم نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا نصيرا، وبهذا يكون قد وافق أبا عمرو البصري، وهذا معنى قوله أن تاب غبي ثم التفكروا نسبحك كلا بعد. بعد ورجح لذهب وقبلا جعل نحن أنه النجم معا وخلف الأولين معا لتصنعا. في الكلمات الآتية منها ما أضغمه أبو عمرو ورجح الإضغام على الإظهار، ومنها ما أضغمه أبو عمرو بخلف عنه، والخلف متساو بين الإضغام والإظهار، ومنها من رجح أبو عمرو الإظهار على الإضغام، فبدأ وقال بعد ورجح لذهب وقبل. لذهب في قوله تعالى لذهب بسمعهم وأبصارهم، الإظهار والإضغام، إلا أن الإضغام أرجح من الإظهار. لذهب وقبل في قوله تعالى لا قبل لهم بها، الإظهار والإضغام، ولكن الإضغام ترجح على الإظهار. لذهب وقبل جعل نحن، جعل نحن يعني جعل الواقعة في سورة النحل أينما وقعت أدغمها أبو عمرو بترجيح الإدغام على الإبهار، جعل نحن أنه النجم مع في قوله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى، أضغمها أبو عمرو بترجيح الإضغام على الإظهار. وخلف الأولين معا لتصنع الأولين، وأنه هو وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، أضغمها أبو عمرو بخلف يعني فيها الإظهار والإضغام. وأيضا ولتصنع على عيني فيها الإظهار والإضغام، وهذا معنى قوله وخلف الأولين معا لتصنع، مبدل الكهف وذا الكتاب بأيدي بالحق وإن عذابا، مبدل الكهف في قوله تعالى لا مبدل لكلماتي فيها الإظهار والإضغام عن أبي عمرو، مبدل الكهف وذا الكتاب بأيدي بالحق. ومعنى هذا في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وأيضا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، فيهما الإظهار والإضغام لأبي عمرو البصري بخلف عنه كما ذكرت قبل ذلك، مبدل الكهف وذا الكتاب بأيدي بالحق وإن عذابا. والكاف في كانوا وكلا أنزل لكم تمثل من جهنم جعل، ومعنى هذا والكاف في كانوا في قوله تعالى كذلك كانوا يؤفكون في سورة الروم، وأيضا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا، فيهما الإظهار والإضغام لأبي عمرو كذلك، وبدل الكهف وبالكتاب بأيدي بالحق وإن عذاب. والكاف في كان وكلا أنزل لكم إضغام اللام في اللام في سورة النمل وسورة الزمر، فيهما الإظهار والإضغام. أنزل لكم جهنم جعل لهم من جهنم مهاد، في الأعراف أيضا فيها الإظهار والإضغام لأبي عمرو، وقد استوى الإظهار والإضغام في هذه الكلمات، مبدل الكهف وبالكتاب بأيدي بالحق وإن عذابا. والكاف في كانوا وكلا أنزل لكم تمثل من جهنم جعل شورى، وأيضا جعل لكم في سورة الشورى كذلك فيها الإظهار والإضغام. شورى وعنه البعض فيها أسجنا، وقيل عن يعقوب مال ابن العلا. ومعنى هذا بعد أن ذكر الكلمات التي ترجح فيها الإضغام على الإظهار، وذكر الكلمات التي فيها الإظهار والإضغام مستوى، بعد ذلك ما عدا هذا كلمة جعل في القرآن الكريم يترجح فيها الإظهار على الإضغام، في مثل قوله تعالى جعل لكم الأرض فراشا أو جعل لكم الأرض فراشا، هكذا يترجح الإظهار على الإضغام فيما عدا هذه الكلمات التي ذكرت في هذه الأبيات. وقيل عن يعقوب مال ابن العلا أي من كتاب المصباح ذكر أن كل ما أضغمه أبو عمرو أضغمه كذلك يعقوب، ولكن هذا قول ضعيف. وقيل عن يعقوب مال ابن العلا بيت حزفز في قوله تعالى بيض طائفة منهم في سورة النساء أدغمها كذلك أبو عمرو وحمزة إدغاما كاملا بغير روم إدغاما خالصا بيت حزفز فعدانني لطف والمعنى أن هشام أدغم أيضا أتعدانني أن أخرج في سورة الأحقاف تعدانني لطف تمدونني فضله ظرف ومعنى هذا أن المشار إليهما في هذا البيت وهما حمزة ويعقوب قرأ بالإضغام أتمدونني بمال في سورة النمل وفي تمدونني فضله ظرف مكنني غير المك ومعنى هذا قال ما مكنني فيه ربي خير أدغمها جميع القراء العشرة ما عدا المكي قرأها بالإظهار قال ما مكنني فيه ربي خير مكنني غير المكي وتأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحض ترم ومعنى هذا في قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف قرأها القراء العشرة بالإشمام والرو إلا أبا جعفر قرأها بالإدغام الكامل تأمنا ولكن باقي القراء قرأوا بالإشمام والروم فالإشمام إشارة بالشفتين وأما الروم فعبارة عن حركة خفيفة كما نقرأ هكذا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وأما الإشمام فهو إشارة بالشفتين هكذا وبالمحض ثرم بابها الكناية صلها الضمير عن سكون قبلما حرك ذن فيه مهانا عندما سكن يؤده نصله نؤته نول صف لي ثمن خلفهما فناه حل وهم وحفص ألقي اقصرهن كم خلف ذباب ثق ويتقه ظلم بل عدو خلفا كم ذكى وسكنا خف لوم قوم خلفهم صعب حلا والقاف عد يرضه يفي والخلف لا صن ذا قوى اقصر في ضبا لذن الألا والخلف خلمذ يأته الخلف ضره خذ غف سكون الخلف يا ولم يره للخلف زلزلت خلا الخلف لما واقصر بخلف الصورتين خفضما واقصر بخلف الصورتين خفضما بيده غفت ارزقانه اختلف بالخذ عليه الله امثاليه عف بضم كسر اهلهم كثوا فدا والاصبهاني به انظر جودا همز ارجئه كتا حق وها فاقصر حما بالمل وخلف خذلها واسكنا فزنا وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قولي صرف هذا الباب هاء الكناية هي التي يكنى بها عن المفرد الغائب المذكر وتسمى هاء الضمير وتسمى أيضا هاء المضمر ولكن يكنى بها عن المفرد فلا يدخل في ذلك عليهما مثنى وعليهم جمع وعليهن جمع مؤنث كذلك ولكن المراد بهاء الضمير في هذا الباب هاء المفرد التي كني به وهو المفرد المذكر الغائب. قوله صدها الضمير عن سكون قبلما حرك ذن فيه مهانا عن دما. ومعنى هذا أن هاء الضمير إذا وقعت بين ساكنين مثل وإليه المصير، أو وقعت بين متحرك وساكن مثل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فلا توصل ولا تمد هاء الضمير عند أحد من القراء، لأنها وقعت بين ساكنين أو وقعت بين متحرك وساكن. وأما إذا وقعت بين متحركين مثل له ملك السماوات والأرض كل له قانتون، فإنها توصل وتمد عند جميع القراء. فإذا كان بعدها أي حرف من حروف الهجاء فإنها تعامل معاملة المد الطبيعي وتمد حركتين، وتسمى بالصلة الصغرى. وأما إذا كان بعدها همزة مثل وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، وبعدها همزة، فإنها تعامل معاملة المد المنفصل وتسمى بالصلة الكبرى. وسمي المد فيها عندئذ بمد الصلة لأن المد لا يظهر إلا في حال الوصل، أما في حال الوقف نقف عليها بالسكون. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم إنه، وهكذا. وهذا في الصلة الصغرى والصلة الكبرى كما ذكرت، ولا يكون ذلك إلا إذا وقعت بين متحركين فإنها توصل عند جميع القراء. أما إذا وقعت بين ساكن ومتحرك مثال لا ريب فيه هدى، أو فكذبوه فعطروها، اجتباه وهداه، وقعت بين ساكن ومتحرك، فإنها توصل وتمد بمقدار حركتين عند ابن كثير. وهذا معنى قوله صلح الضمير عن سكون قبلما حرك ذن، أي أنها وقعت قبل متحرك ووقع قبلها ساكن. فيقرأ ابن كثير هكذا: لا ريب فيه هدى للمتقين، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فكذبوه فعقروها. وإذا وقفنا على هاء الضمير في مثل لا ريب فيه فإنها تعامل معاملة العارض للسكون. ابن كثير يصلها إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، وقد وافقه حفص على الصلة في كلمة واحدة في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا، وذلك لشناعة العذاب يوم القيامة على من اتصف بهذه الصفات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرح باب هاء الكناية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلح الضمير عن سكون قبلنا حرك ذن فيه مهانا عن دما. ومعنى هذا أن ابن كثير المشار إليه بكلمة دما يصل هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، مثال ذلك: فكذبوه فعقروها، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد اتفق معه حفص عن عاصم على صلة هاء الضمير في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا لصناعة العذاب يوم القيامة على المشركين والقتلة والذناه ويخلد فيه مهانا. ثم يقول تكن يؤده مسله نؤته نول صف لي ثنا خلفهما تلاه حل وهم وحفص ألقه اقصرهن كم. ومعنى هذا هاء الضمير في قوله تعالى يؤديه إليك بآل عمران نؤته منها بآل عمران والشورى وأيضا نوله ما تولى ونصله جهنم في سورة النساء قرأت بإسكان الهاء للمشار إليهم بقوله صف لي ثنا خلفهما تلاه حل. صف لي صي الصاد رمز لشعبة تلاه الفاء رمز لحمزة حل الحاء رمز لأبي عمرو البصري. إذن شعبة وأبو عمرو وحمزة قرأوا بإسكان الهاء في هذه الكلمات يؤديه إليه نوله ما تولى ونصله جهنم نؤته منها صف لي ثنا خلفهما. خلفهما الضمير يعود على أبي جعفر وهشام وكلمة قل تفيد أن أبا جعفر له الإسكان وله القصر يؤديه إليك نوله ما تولى كما يكون في البيت الآتي إن شاء الله. وأما هشام فله فيها في هذه الكلمات له فيها الإسكان والقصر والمد وهذا أيضا في البيت الآتي خلفهما فلاه حل وهم وحفص ألقه. ومعنى هذا أن حفص قد اشترك مع هؤلاء في إسكان الهاء في قوله تعالى فألقه إليهم. إذن المذكورون في هذا البيت صف لي ثنا خلفهما تلاه حل سكنوا خمس كلمات وأما حفص سكن كلمة واحدة فألقه إليهم ثم قرأ بالإشباع والمد في الكلمات الأخرى غير ذلك. وهذا معنى قوله وهم وحفص فألقه اقصرهن كم خلف الغبى بالفق. ومعنى هذا اقصرهن يعني هذه الكلمات الخمس التي ذكرتها قبل ذلك قرأها بالقصر بخلف عنه ابن عامر وبهذا يكون هشام له ثلاثة أوجه في هذه الكلمات الإسكان والقصر والإشباع. وأما ابن ذكوان فله القصر والإشباع فقط اقصرهن كم خلف ضبا بنتك ضبا الضاء رمز ليعقوب بن الباء رمز لقالون. إذن يعقوب وقالون قرأ بالقصر في هذه الكلمات فيقرآن هكذا يؤديه إليه نوله ما تولى نؤته منها وهكذا ثق. ومعنى هذا أن أبا جعفر كما ذكرت له الإسكان لأنه ذكر مع من سكنه وله القصر من هذا البيت الذي يقول اقصرهن كم قلت غبا بن ثق، والثاء رمز لأبي جعفر. وباقي القراء مثل ورش والكسائي يقرآن، وابن كثير أيضا يقرؤون بالإشباع يؤديه إليك. فإذا كان بعدها همزة تعامل معاملة المد المنفصل وكل منهم على أصله، وإذا لم يكن بعدها همزة فتعامل معاملة المد الطبيعي وتمد حركتين كالمد الطبيعي تماما، وتكون عندئذ تسمى مد الصلة. وقوله ويتق الظلم بل عد، ومعنى هذا في قوله تعالى ويخشى الله ويتقه فأولئك بسورة النور قرأت بالقصر ويتقه فأولئك، للمشار إليهم بقوله ويتقه ظلم بل عد، وهم يعقوب وقالون وحفص عن عاصم يقرؤون ويتقه فأولئك، ولكن حفص يقرأ بسكون القاف ويتقه فأولئك، ويعقوب وقالون يقرآن بكسر القاف ويتقه فأولئك، ويتقه ظلم بل عد. وخلفا كم ذكى، والمعنى أن ابن عامر وابن جماز عن أبي جعفر لهما في هذه الكلمة ويتقه فأولئك القصر والإشباع، ويتقه فأولئك. وهذا معنى قوله وقلتا كم ذكى. وسكنا خف لوم قوم، والمعنى خف الخاء رمز لعيسى بن وردان عن أبي جعفر. فيقول المؤلف وسكنا خف لوم قوم خلفهم، والمعنى أن هؤلاء المذكورين في هذه الجملة لهم وجهان، الإسكان والإشباع لعيسى بن وردان ويتقه فأولئك خف لوم قوم. وهشام له ثلاثة أوجه: القصر ويتقه فأولئك، والإسكان ويتقه فأولئك، والإشباع ويتقه فأولئك. ذكر له مع ابن عامر قبل ذلك وخلفا كم ذكى وسكنا. وهشام روى عن ابن عامر، وذكر هشام أيضا مع المسكنين. إذا هشام له فيها ثلاثة أوجه: خف لوم قوم. وأما خناد عن حمزة المشار إليه بالقاف فله الإسكان والإشباع: ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك. وهذا معنى قوله ويتقه ظلم بل عد، وخلفا كم ذكى وسكنا خف لوم قوم. خلفهم صعب حنى، صعب حنى الصاد رمز لشعب عن عاصم، وحنى الحاء رمز لأبي عمرو البصري. إذا شعبة وأبو عمرو يقرآن بالإسكان ويتقه فأولئك. وتلخيص ذلك أن هشام له ثلاثة أوجه: القصر والمد والإسكان، وابن وردان له الإسكان والمد، وخلاد له الإسكان والمد. خلفهم صعب حنى، والقاف عد، ومعنى هذا معطوف على الإسكان، ومعنى هذا كما ذكرت قبل ذلك أن حفصا عن عاصم له في القاف الإسكان ويتقي فأولئك مع القلقلة، وهذا معنى قوله والقاف عد. يرضى يفي والخلف لا ثن ذا طوى اقصر في غضا لذن الألا والخلف خلمذ. في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم في سورة الزمر يرضى يفي، والمعنى أن الياء رمز للسوسي عن أبي عمرو، والسوسي يقرأ بالإسكان قولا واحدا وإن تشكروا يرضى لكم يرضى يفي. والخلف صن ذا طوى والخلف صن والخلف لا صن ذا طوى والخلف لا صن ذا طوى. والمعنى أن لا رمز لهشام، والخلف لا صن ذا طوى لا رمز لهشام، صن الصاد رمز لشعبة، لهما في كلمة يرضه لكم لهما الإسكان والقصر، يرضه لكم يرضه لكم، والقصر يأتي في البيت الآتي ذا طوى صن ذا طوى، والخلف لا صن ذا طوى، ذا رمز لابن جماز عن أبي جعفر، وطوى الطاء رمز للدور عن أبي عمرو، لهما في كلمة يرضى الإسكان والإشباع، يرضى لكم يرضه لكم كما سيأتي في البيت الآتي. ثم ذا طوى أقصر في مضى لذن الألا، هذا البيت يشير إلى القاصرين وهم أقصر في الفاء رمز لحمدة، في غضا الضاء رمز ليعقوب، في غضا لذ اللام رمز لهشام عن ابن عامر، اقصر في غضا لذ نل النون رمز لعاصم، ألا الألف رمز لنافع. إذا هؤلاء يقصرون ويقرؤون وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم بالقصر. يؤخذ من هذا أن شعبة له الإسكان والقصر، لأن شعبة روى عن عاصم المشار إليه بكلمة نل، وهشام له الإسكان والقصر لأنه ذكر مع القاصرين أقصر في غضب اللذ واللام رمز لهشام، أقصر في غضب اللذ. وعيسى وابن جماد ابن جماد والدوري لم يذكرا مع القاصرين، اذا لهما في كلمة يرضى الاسكان والمد، يرضه لكم يرضه لكم. وابن كثير والكسائي وابن ذكوان لهم الإشباع وإن تشكروا يرضه لكم، لأنهم لم يذكروا مع القاصرين. اقصر في غضا لذن الألا والخلف خلمذ، والخلف خلمذ، والمعنى أن المشار إليه بالخاء والمشار إليه بالميم وهما عيسى بن وردان عن أبي جعفر وابن ذكوان عن ابن عامر، لهما في كلمة يرضى القصر والإشباع، يرضه لكم يرضه لكم. وهذا معنى قوله والخلف خلمل يرضه يفي والخلف لا ثم ذا طوى اقصر في ضبا لزما انا والخلف خلمل ياتيه الخلف بره خذ غف ياتيه الخلف بره خذ غف في قوله تعالى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات بسوره طه فيها القصر والاشباع ومن ياته مؤمنا ومن ياته مؤمنا للمشار اليهم في البيت ياته الخلف بره خذ غف الباء رمز لقالون والخاء رمز لعيسى بن وردان عن ابي جعفر والغين من غف رمز لرويس عن يعقوب هؤلاء الثلاثة لهما في كلمة يأته القصر والمد والمد يسمى مدا طبيعيا بمقدار حركتين يأته الخلف برة خذ غف سكون الخلف ياء والمعنى أن المشار إليه بياء وهو السوسي عن أبي عمرو سكون الخلف يعني له القصر وله الإسكان والإشباع السوسي عن أبي عمرو له الإسكان والإشباع ومن يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا مدا طبيعيا يأته الخلف بره خذ غف سكون الخلف يا ولم يره للخلف ولم يره للخلف في قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد فيها الإسكان والصلة يعني الإشباع المد للمشار إليه بقوله للخلف وهو هشام عن ابن عامر له الإسكان والمد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ويمد أربع حركات لأن مذهب هشام له في المنفصل القصر والتوسط وهذا معنى قوله يأتيه الخلف بره خذ غف سكون الخلف يا ولم يره للخلف للخلف زلزلت خلى الخلف لما واقصر بخلف الصورتين خفظما ومعنى هذا في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره للخلف زلزلت خلى الخلف لما الخاء رمز لعيسى بن وردان عن ابي جعفر له في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى له فيها له في الهاء الإسكان وصلا ووقفا وله فيها القصر بدون مد وله فيها الصلة يعني خيرا يره خيرا يره شرا يره شرا يره شرا يره بالإسكان هذه قراءة عيسى بن وردان عن عيسى بن وردان عن أبي جعفر للخلف زلزلت خلى الخلف لما لما اللام رمز لهشام هشام له في الهاء في هاتين الكلمتين خيرا يره وشرا يره الإسكان قولا واحدا وصلا ووقفا للخلف زلزلت خلى الخلف لما واقصر بخلف الصورتين خفظما ومعنى قوله واقصر بخلف الصورتين خفظما يعني عيسى ابن وردان له في سورة البلد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد القصر والمد وله في خيرا يره وشرا يره ثلاثة أوجه الإسكان والقصر والمد وهذا معنى قوله واقصر بخلف الصورتين خضما. واما ظما الضاء رمز ليعقوب، يعقوب له القصر في الصورتين، واقصر بخلف الصورتين خضما، يعني يعقوب له القصر والاشباع في الصورتين، صورة البلد وصورة اذا زلزلت، في كلمة ان لم يره احد وخيرا يره وشرا يره، واقصر بخلف الصورتين خضما، بيده غف ترزقانه اختلف بن خذ، والنعمة بيده الا من اغترف غرفة بيده، بيده عقدة النكاح، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، قل من بيده ملكوت كل شيء في صورة قد افلح المؤمنون. قرأ يعقوب بقصر الهاء يعني باثبات الكسرة ولكن بدون مد، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الا من اغترف غرفة بيده فشربوا، بيده عقدة النكاح، بيده ملكوت كل شيء، وهكذا بيده اقصر، وهكذا بيده غف ترزقانه اختلف بن خذ، ومعنى هذا ترزقانه الا في سورة يوسف عليه السلام، فيها ايضا القصر والاشباع للمشار اليهما بقوله بن خذ، الباء رمز لقالون، والخاء رمز لعيسى بن وردان عن ابي جعفر، الا انها تعامل معاملة المد المنفصل، فعيسى بن وردان له ترزقانه الا ترزقانه الا، اما قالون فله ترزقانه الا ترزقانه الا ترزقانه الا، لانها مد منفصل، وقالون له في المنفصل القصر ومد ثلاث حركات ومد اربع حركات، بيده غف ترزقانه اقترف بن خذ، عليه الله ان ثانيه عف بضم كسره، والمعنى وما أنسانيه إلا الشيطان، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فرأى المشار إليه بالعين من عف، وهو حقص بضم الهاء في الموضعين، وباقي القراء قرأوا بكسر الهاء وما أنسانيه إلا الشيطان، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لأن أصلها الضمير الضم، ولكنها تكسر إذا جاورت الكسرة أو الياء، فحفص يقرأ بضم الهاء، والقراء جميعا بعد ذلك يقرؤون بكسر الهاء في هاتين الكلمتين، ومعنى عف مأخوذة من العفة والعتاب، وهكذا بن خذ ترزقانه اختلف، بيده غف ترزقانه اختلف بن خذ، عليه الله ان ثانيه عف بضم كسر اهلهم كثوا فدا، والمعنى ان المشار اليه بالفاء من فدا، قرأ فقال لاهلهم كثوا، قال لاهلهم كثوا بضم الهاء في الصورتين، وباقي القراء قرأوا بكسر الهاء، لأن هاء الضمير الأصل فيها الضم، ولكنها تكسر إذا وقعت بعد الكسرة أو بعد الياء، أمثاليه عف بضم كسر أهلهم كثوا فدا، والأصبحاني به انظر جودا، والمعنى أن ورش من طريق الأصبهاني يقرأ بضم الهاء في قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بهنظر بهنظر بضم الهاء في سورة الأنعام. وهذا معنى قوله والأصبهاني بهنظر جودا. ثم قال بعد ذلك همز أرجئه كسى حق لها تقصر حما بالمل وخلف خذلها وأذكلا فزنا وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر انقلي. قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه في سورة الأعراف وسورة الشعراء فيها ست قراءات ثلاثة مع الهمز وثلاثة بترك الهمز. همز أرجئه كفى حق والمعنى أن المشار إليهم بقوله كفى حق وهم ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا قالوا أرجئ بسكون الهمز وقرأوا أيضا بضم الهاء والدليل وضم الكسر لي حق يعني أن هشام وابن كثير وأبو عمرو وابن يعقوب هشام وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا قالوا أرجئه وأخاه قالوا أرجئه وأخاه. وقرأ ابن ذكوان بكسر الهاء ولكن مع الهم قالوا أرجئه وأخاه. واسكنا فزنل فزنل حمزة وعاصم قرأ قالوا أرجه وأخا بسكون الهاء وأسكن الفزنا وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر القلي. والمعنى أن شعبة عن عاصم له قراءتان قرأ عن عاصم قالوا أرجه وأخا وقرأ عن البصري عن أبي عمرو البصري قالوا أرجئه وأخاه وقرأ ابن كثير قالوا أرجئه وأخاه بضم الهاء مع إشباعها ويؤخذ ذلك من قوله كفى حق وها تقصر حما بالمل وقلت خذلها وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر انقلي. فابن كثير يقرأ قالوا أرجئه وأخاه ومعه هشام وهشام له وجه آخر كأبي عمرو قالوا أرجئه وأخاه. وقرأ ابن ذكوان قالوا أرجئه وأخاه وقرأ عاصم وحمزة قالوا أرجئه وأخاه وقرأ ورش والكساء قالوا أرجه وأخاه وقرأ كذلك عيسى بن وردان له وجهان قالوا أرجه وأخاه قالوا أرجه وأخاه يعني القصد والمد. وأما ابن جماز عن أبي جعفر يقرأ كقراءة ورش والكساء قالوا أرجه وأخاه وقرأ قالون بكسر الهاء مع القصر قالوا أرجه وأخاه هكذا. إذا فيها ست قراءات ثلاثة مع الهمز وثلاثة بترك الهمز. ولأهمية هذه الكلمة أعيدها مرة ثانية فأقول قرأ ابن كثير وهشام في وجهه الأول قالوا أرجئه وأخاه وقرأ هشام في وجهه الثاني وأبو عمرو ويعقوب قالوا أرجئه وأخاه وقرأ ابن ذكوان قالوا أرجئه وأخاه وقرأ عاصم وحمزة قالوا أرجه وأخاه بسكون الهاء، وقرأ ورش من وقرأ ورش والكسائي وابن جماد قالوا أرجه وأخاه، وقرأ ابن وردان عن أبي جعفر قالوا أرجه وأخاه قالوا أرجه وأخاه وجهان، وقرأ قالون قالوا أرجه وأخاه، وقرأ شعبة قالوا أرجه وأخاه عن عاصم قالوا أرجئه وأخاه كأبي عمرو البصري. وهذا معنى قوله وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قلي والله أعلم. باب المد والقصر. إن حرف مد قبل همز طويلا جد فد ومذ خلفا وعن باق الملا والست وقيل دونهم نل ثم كل روى فباقيهم أو اشبع ما اتصل للكل عن بعض وقصر منفصل باللي حمل عن خلفهم باع تمل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد وأزرق إن بعد همز حرف مد مد له واقصر ووسطا كنأى فالآن أوتوا إي آمنتم رأى لا عن منوم ولا الساكن صح بكلمة أو همز أصل في الأصح يمنع يؤاخذ وبعاد الأولى خلف والآن وإسرائيل حرفي اللين قبيل همزتي عنهم ددا ووسطا بكلمتي لا موئلا موؤودة ومن يمت قصر سوآت وبعض خص مد شيء له ما حمزة والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد وأشبع المد لساكن لزم ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل طولا وأقوى السببين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فاقصر أحب. شرح باب المد والقصر. تعريف المد. المد لغة مطلق الزيادة، قال تعالى ويمددكم بأموال وبنين يعني يزيدكم، واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند ملاقات همز أو سكون. وقد يطلق المد أيضا عند أئمة القراءات على المد حركتين، وحروف المد الثلاثة هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها مثل قولوا، والياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل قيل وسيئة، والألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا مثل قال وجاء. فتسمى هذه الأحرف عندئذ حروف مد ولين، حروف مد ولين، وقد جمعت في قول الله تعالى نوحيها الواو والياء والألف نوحيها أو أوتينا، فإذا كان قبل الواو الساكنة أو الياء الساكنة قبلها مفتوح فتسمى عندئذ حرف لين فقط. مثال ذلك يوم وقول وبيء وشيء تسمى حرف لين فقط. فإذا كان بعد الواو أو بعد الياء همزة يسمى ذلك مد لين. مثال ذلك شيء وتاو. والقصر لغة الحبس. قال تعالى حور مقصورات في الخيام يعني محبوسات في الخيام. ومعنى هذا قصرن أبصارهن على أزواجهن فلا تنظر الواحدة من الحور العين إلى غير زوجها. إذا القصر لغة الحبس. واصطلاحا إثبات حرف المد دون زيادة عليه يعني بمقدار حركتين. والقصر أيضا له إطلاق آخر وهو عدم المد مطلقا ومأخوذ به عند أئمة القراءات كقوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم قرئت عقدت بعدم المد وعاقدت بالمد. إذا القصر له إطلاقان. الإطلاق الأول إثبات حرف المد دون زيادة عليه، والإطلاق الثاني عدم المد مطلقا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن حرف مد قبل همز طولا جدد ومذ خلفا وعن باقي الملا وصد. ومعنى هذا أن المد كما ذكرت قبل ذلك هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند ملاقاة همز أو سكون. ومعنى هذا أن المد له سببان، سبب لفظي وسبب معنوي. والسبب المعنوي هو المد للتعظيم أو للنفي والتبرئة كما هو الحال في قراءة حمزة حينما يقرأ لا ريب فيه. ومد التعظيم كما نعلم جميعا في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأما السبب اللفظي فهو الهمز والسكون. الهمز سبب لثلاثة أنواع: المد المتصل والمنفصل والبدل. والسكون سبب لنوعين: العارض للسكون والمد اللازم. إن حرف مد قبل همز طولا جدفد. والمعنى أن حرف المد إذا التقى بالهمز فقد أمر المؤلف بتطويل المد ست حركات للمشار إليهم في هذا البيت جدفد ومذ خلفا، يعني الجيم ورل لورش من طريق الأزرق، والفاء رمز لحمزة، ومذ الميم رمز لابن ذكوان بخلف عنه. ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأزرق وحمزة وابن ذكوان من طريق العراقيين يمدون المتصل والمنفصل ست حركات. إن حرف مد قبل همز طولا جدفد ومذ خلفا وعن باقي المنى وسط. وعن باقي المنى وسط يعني المذهب الأول في اللد، اللد فيه مرتبتان، الطول 6 حركات لورش من طريق الأزرق وحمزة وابن ذكوان من طريق العراقيين، يمدون المتصل والمنتصل 6 حركات، وباقي القراء يقرؤون بالتوسط 4 حركات في المنتصل والمتصل، وعن باقي المنى وسط. وهذا هو المذهب الأول. والمذهب الثاني في المد في قوله وقيل دونهم مل ثم كل روى فباقيهم، ومعنى هذا المذهب الثاني تعددت مراتب المد، فقرأ ورش وحمزة وابن ذكوان من طريق العراقيين بالمد 6 حركات، ودونهم عاصم، ودونهم وقيل دونهم نل يعني عاصم، يمد 5 حركات. ثم كل روى ابن عامر وخلق العاشر والكسائي يمدون 4 حركات. فباقيهم يعني باقي القراء، وهم قالون وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر ومن وافقهم، يمدون المتصل 3 حركات والمنتصل كذلك 3 حركات. إذن المذهب الثاني الطول 6 حركات ثم 5 حركات لعاصم ثم 4 حركات لابن عامر وخلف والكسائي ثم 3 حركات لمن بقي من القراء بعد ذلك. وهذا معنى قوله وقيل دونهم نل ثم كل روى تباقيهم. المذهب الثالث إشباع المتصل 6 حركات لجميع القراء، وقد أخذ بذلك حفص من طريق المصباح يمد المتصل 6 حركات مع قصر المنفصل 2 حركات. وهذا معنى قوله أو اشبع ما اتصل للكل عن بعض. ثم تكلم بعد ذلك عن المد المنفصل فقال أو اشبع ما اتصل للكل عن بعض وقصر المنفصل باللي حمن خلفهم داع ثمل، باللي حمن عن خلفهم، باللي حمن عن خلفهم داع ثمل. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله داع ثمل الدال لابن كثير والثاء رمز لأبي جعفر المدني يمدان المنفصل بقدر 2 حركات وهو ما يسمى بالقصر قولا واحدا. واما الخلف فقد ورد عن المشار اليهم بقوله باللي حمن عن خلفهم، الباء لقارون واللام رمز لهشام وحمن رمز لابي عمرو ويعقوب، عن العين رمز لحفص عن عاصم. وهذا معنى قوله وقصر المنفصل باللي حمن عن خلفهم داع ثمل. والخلاصة في ذلك أن المد فيه 3 مذاهب، المذهب الأول الطول في المتصل والمنفصل لحمزة وورش وابن ذكوان من طريق العراقيين، والمرتبة الثانية التوسط في المتصل والمنفصل لباقي القراء. إذا المذهب الأول يشتمل على مرتبتين الطول والتوسط، وهذا هو الذي أخذ به الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. والمذهب الثاني إشباع المتصل عن جميع القراء العشرة. والمذهب الثالث التفصيل، الطول لورش وحمزة وابن ذكوان من طريق العراقيين 6 حركات، و5 حركات عن عاصم، و4 حركات عن ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، و3 حركات لقانون وابي عمرو ويعقوب وابي جعفر. وعلى هذا فالمد في هذا المذهب، المد المتصل فيه 4 مراتب، الطول و5 حركات و4 حركات و3 حركات، واما المنفصل فيه 5 مراتب، القصر قولا واحدا لأبي جعفر وابن كثير، والقصر والتوسط لمن بقي من القراء بعد ذلك. وأفصل ذلك فأقول أبو جعفر وابن كثير لهما في المنفصل القصر قولا واحدا، ولهما في المتصل المد 3 حركات او 4 حركات، ابن كثير وابو جعفر. وقالون له في المنفصل القصر ومد 3 حركات ومد 4 حركات، وابو عمرو ويعقوب لهما في المنفصل القصر ومد 3 حركات ومد 4 حركات، وهشام له في المنفصل القصر ومد 4 حركات، وحفص له في المنفصل القصر 2 حركات ومد 5 حركات. وأوضح ذلك في الشريط الآتي إن شاء الله.